ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أم كنتم شهداء قل لا أجد فيما

ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم ولا تتبعوا

وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم صدق الله العظيم.